عما، قال الله جل وعلا عما، عن ماذا او عن اي شيء، يتساءلون يسأل بعضهم بعضا، يعني الذين عما يتساءلون، عما يتساءلون، عن ماذا يتساءلون، عن ماذا يسأل بعضهم بعضا. من الذين هم يتساءلون؟ اقوال العلماء يقول ان المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين كانوا يتساءلون، يتساءلون عن النبأ العظيم. النبأ يعني الخبر العظيم الهائل المفزع او الهائل الفظيع. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. وما المراد بالنبأ العظيم؟ قلنا بعض اهل العلم يقول ان النبأ العظيم هو البعث بعد الموت. بعض اهل العلم يقول ان النبأ العظيم هو البعث بعد الموت، وبعضهم يقول هو القرآن. ووجه اختلافهم، اختلفوا في البعث بين مصدق بوقوعه ومكذب به، واختلفوا في القرآن، فمنهم من يقول شاعر او كاهن، واخرون يقولون هو من عند الله. عما يتساءلون، عن ماذا او عن اي شيء يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا. والذين يتساءلون هم المشركون في قول بعض اهل العلم، او هم عموم الناس. النبأ الخبر العظيم الهائل الفظيع. وما المراد بالنبأ العظيم؟ المراد البعث بعد الموت. والدليل ان الايات بعدها تحدثت عن السماوات والارض والجبال، ثم يقول الله جل وعلا ان يوم الفصل كان ميقاتا، ان يوم الفصل كان ميقاتا. فالمراد بالنبأ العظيم هو البعث بعد الموت. ومنهم من قال ان المراد بالنبأ العظيم هو القرآن، يعني يتساءل الناس، يسأل بعضهم بعضا عن القرآن هل هو من عند الله. ومنهم من يقول انه قول شاعر، ومنهم من يقول انه قول كاهن. فهذا وجه اختلافهم في النبأ العظيم. كلمة، يعني كلمة للردع والزجر، كلمة للردع والزجر، كلمة للردع والزجر، أي لا ي، كلمة للردع والزجر، أي ليس الأمر كما يزعم هؤلاء المشركين المكذبين بالبعث والحساب بعد الموت. لا، ليس كما يزعمون. كلا سيعلمون، يعني سيعلمون ان البعث، سيعلمون ان البعث واقع لا محالة، سيعلمون ان البعث واقع لا محالة، وسيعلمون ان القرآن حق وهو من عند الله. سيعلمون ان البعث حق وان القرآن من عند الله. ولماذا كرر الله جل وعلا كلا، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون؟ التكرار للتأكيد ان البعث حق وان القرآن من عند الله جل وعلا. ثم يتحدث الله جل وعلا عن نعمه على عباده، فقال الله جل وعلا ألم نجعل الأرض مهادا، مهادا يعني ممهدة للخلائق مستوية، ممهدة للخلائق مستوية. أوتاد جمع وتد، جمع وتد، وهو الذي، وهو الشيء الذي يدق في الأرض، الشيء الذي يدق في الأرض وتربط فيه الأشياء. أوتاد جمع وتد، أي أن الله جل وعلا جعل الجبال أوتادا للأرض. أي أن الله جل وعلا جعل الجبال أوتادا للأرض ثبتها بها. وخلقناكم أزواجا، من أهل العلم من قال أن أزواج الذكر والأنثى، قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، الذكر والأنثى. ومنهم من قال: بل إن الأمر أعم من هذا، وأزواجا بمعنى أصنافا، أي الذكر والأنثى والطويل والقصير والقوي والضعيف. وجعلنا نومكم سباتا، سباتا يعني راحة لأبدانكم تهدؤون، راحة لأبدانكم تهدؤون وتسكنون. وجعلنا نومكم سباتا يعني راحة لأبدانكم تهدؤون وتسكنون فيه. وجعلنا الليل لباسا، يمتن الله جل وعلا على عباده أن الليل لباسا، كاللباس، أن الليل كاللباس يعني يغشى الناس بسواده وظلامه، يغشى الناس بسواده وظلامه. لابسة كما يغطي الثوب لابسة، يغشى الناس بسواده وظلامه كما يغطي الثوب لابسة، كما يغطي الثوب لابسه. والمراد السكن، يعني أن الليل سكن للناس. وجعلنا النهار معاشا، يعني أي أن النهار، أن الله جل وعلا جعل النهار مشرقا منورا مهيئا للمعاش. النهار معاشا يعني جعلناه مشرقا منورا مهيئا للمعاش. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. الشداد السبع هو السماوات السبع، وشدادة يعني قوية محكمة لا تصدع فيها ولا، قوية محكمة لا تصدع فيها ولا شقوق. قال جل وعلا: وجعلنا سراجا وهاجا. سراجا يعني أن الشمس مضيئة متلألئة، فسراجا نعمة الإضاءة، وهاجا نعمة الحرارة متوهجة. السراج وجعلنا سراجا شمسا، وهذا مضيئة متلألئة. فالسراج يشير الله جل وعلا على أن هذه هي نعمة الإضاءة، والوهاج نعمة الحرارة. ثم يقول الله جل وعلا: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات، ها ما معنى المعصرات؟ السحاب، السحاب، أحسنتم. السحاب أو الرياح التي تعصر السحب بمجيبها، أو السماوات، أو السماوات. والأظهر أنها السحاب، السحب. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ثجاجا، ثجاجا، منصبا كثيرا متتابعا، أحسنتم، منصبا كثيرا متتابعا. ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الحب ما يقتات به كالشعير، القمح، الرز، الحبوب، حبة نباتة هو الأخضر من النباتات، يؤكل رطبا أو يابسا، الأخضر يؤكل رطبا أو يابسا. وجنات بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة وألوان مختلفة. الفافة ملتفة مع بعضها لتشعب أغصانها، ملتفة مع بعضها لتشعب أغصانها. يبقى الأحبة الحبوب، النبات الأخضر الذي يؤكل إما رطبا أو يابسا كالتبن مثلا للحيوانات. وجنات هي البساتين والحدائق التي تتنوع ثمارها وتختلف ألوانها وتتفاوت طعومها. الفافة ملتفة مع بعضها لتشعب أغصانها. إن يوم الفصل يعني يوم القيامة، وأطلق عليه يوم الفصل لأن الله جل وعلا يفصل بين خلقه، بين المحسن والمسيء والمؤمن والكافر، يفصل الله جل وعلا بين عباده. إن يوم الفصل كان ميقاتا، مؤقتا بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص. مؤقتا بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور. الصور هو قوم ينفق فيه، يعني ينفق فيه إسرافيل عليه السلام، قرن أعده الله جل وعلا. حين ينفق فيه إسرافيل هذا إذان بالبعث، قرن ينفق فيه، أو يوم ينفق في الصور يعني في الخلق، تنفق الأرواح في الأجساد. يبقى الصور قرن ينفق فيه أو ينفق في الخلق، يوم ينفق في الصور يعني ينفق في الخلق، وهي نفخ الأرواح في الأجساد، نفخ الأرواح في الأجساد. فإذا نفخ في الصور قال جل وعلا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. فكانت أبوابا، أبوابا يعني طرقا ومتالكا لنزول الملائكة، طرقا ومتالكا لنزول الملائكة. أفواجا جماعات، جماعات أبوابا طرقا ومتالكا لنزول الملائكة. فبعد أن كانت السماء متماسكة ومحبوكة ومجتمعة بعضها إلى بعض ليس فيها شقوق، بدأت تتفتح فتكون أبوابا، يعني تتغير السماوات بعد أن كانت متماسكة، كما قال الله جل وعلا في بداية السورة وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. الآن تفتح السماوات فتصير كالأبواب، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. بعد أن كانت الجبال تثبت الأرض، هي الجبال الآن تصير كالسراب، والسراب ما يراه الرائي من بعيد فيحسبه ماء وليس بشيء. الجبال بعد كل هذه الارتفاعات في السماء وبعد الأوتاد، أغلب الجبال في الأرض وجزء واحد وجزء صغير منها فوق الأرض، هذه الجبال كلها تصير كالسراب، كما يراه الرائي من بعيد فيحسبه الجبال وليس بشيء. قال جل وعلا إن جهنم كانت مرصادا، مرصادا يعني ذات رصد وتوقب. يوم القيامة ترصد الكفار وتترقبهم وتنتظرهم، أو مرصادة. إن جهنم كانت مرصادة، مرصادة يعني معدة لأهل الكفر تتهيأ لهم، كما قال جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله أوقد على النار ألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى ابيضت، وألف عام حتى اسودت. فهي الآن سوداء مظلمة، فهي الآن سوداء مظلمة. فإن النار، إن جهنم كانت مرصادة بمعنى إيه؟ ذات رصد وترقب، أو معدة لأهل الكفر، أو معدة لأهل الكفر، كما قال جل وعلا في بداية سورة البقرة واتقوا النار التي أعدت للكافرين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعده الله جل وعلا، فهي معدة لأهل الكفر تتهيأ لهم. والله جل وعلا ينبهنا ألا تدخل نفسك في هذه النار. أعده الله جل وعلا لأهل الكفر فلا تفعل المعاصي فتكون بذلك مستحقا للعذاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أجارنا الله جل وعلا جميعا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار في هذه الليلة الكريمة المباركة، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. مرصادة معدة لأهل الكفر تتهيأ لهم. للطاغين مآبا، مرصادا لمن؟ للطاغين. الطاغين تجاوز الحد في العصيان، المتجاوزون الحد في العصيان. مآبا للطاغين مآبا يعني مرجعا ومنزلا، مرجعا ومنزلا. لابثين يعني ماكثين. أحقاب مدد زمنية طويلة، أحقاب مدة زمنية طويلة. لا يذوقون فيها بردا، ها بردا بردا، ما معنى بردا؟ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. بردا ماء يبرد او هواء بارد او نوم، عشان ده ما يبرد اجواءهم وقلوبهم. قيل برد الريح لا يتمسكون هواء باردا يبرد اجواءهم، حميما وغساقا، ما الفرق بين الحميم والغساق؟ قال جل وعلا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا ماذا؟ إلا طعام. لا، قال جل وعلا إلا حميما وغساق. الحميم ماء مغلي بلغ أعلى درجات الحرارة، والغساق ماء بارد أشد درجات البرودة. أو الغساق هو غسالة أهل النار، يعني ما يسيل من صديق أهل النار، من صديق أهل النار. حميما وغساقا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، يعني موافقا لأعمالهم. إنه حسابا، يعني لا يخافون الحساب ولا يتوقعون هذا الحساب. لم يكونوا يتوقعون أن هناك دارا يجازون فيها، فهم يتساءلون في الدنيا عن النبأ العظيم، عن البعث. فيقول الله جل وعلا إنهم كانوا لا يرجون حسابا، يعني لا يخافون الحساب ولا يتوقعون الحساب يوم القيامة. وكذبوا بآياتنا كذابا، يا بعد كل هذه الآيات الكونية والآيات في القرآن الكريم، فقال جل وعلا وكذبوا بآياتنا كذابا، يعني كذبوا تكذيبا كبيرا. وكل شيء أحصيناه كتابا، وكل قول وعمل قد أحصيناه وكتباه عليهم في الصحف، كما قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني مفتوح الأمام. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم قال جل وعلا بعد أن بين جزاء العصاة والكفار يبين نعيم المتقين، قال جل وعلا إن للمتقين مفازا. مفازا يعني فوزا بالمطلوب ونجاة من المرهوب. المرهوب يعني ما تخاف منه، والمطلوب ما تطلبه، يعني فوزا بالجنة ونجاة من النار. ليس فقط من النار، نجاة من عذاب القبر، نجاة من عذاب يوم القيامة أو أوان القيامة، نجاة عند الصراط، نجاة من النار، فوزا بالمطلوب، فوزا بالجنة وبالنظر إلى وجه الله الكريم. يعني فوزا بالمطلوب ونجاة من المرهوب. حدائق البساتين من النخيل والأعناب. كواعب، الكواعب نساء نواهد. الكواعب نساء نواهد، أي أن ثديهن لم يتدلى لكونهن أبكارا. نساء نواهد، أي أن ثديهن لم يتدلى لكونهن أبكارا. أترابا في سن واحدة، أو المتآخيات المتصافيات. أترابا في سن واحدة، هناك حقد ولا حسد ولا ضغينة لأي أحد للآخر في الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على غير متقابلين. قال جل وعلا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. كأسا دهاقا كأس الخمر أو كأس العصير، كأس الخمر. دهاقة يعني ممتلئة صافية متتابعة. أحسن، ممتلئة صافية متتابعة، ممتلئة صافية متتابعة. وكأسا دهاقة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه، اللغو الكلام الذي لا فائدة فيه أو الباطل. كذابة يعني تكذيبا من بعضهم لبعض، يعني أي أن الخمر التي يشربونها ممتلئة صافية متتابعة لا تذهب بعقولهم فلا يقول إلا الحق في الجنة. لغو يعني الكلام الذي لا فائدة فيه. كذابة يعني تكذيبة، كما قال صلى الله عليه وسلم تلهمون التسبيح كما نلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. احنا في الدنيا بنتنفس بلا ادراك، يعني ما حدش عارف، ما حدش بيعد نفسه، انا بتنفس مثلا 20 مره في الدقيقه. لا، في ناس برضه في الجنه طول ما انت قاعد سبحان الله، كل ما هتشوف نعيم سبحان الله، كل ما هترى تتقلب في نعم الله جل وعلا في الجنه سبحان الله جل وعلا. ملهمون التقار صلى الله عليه وسلم ملهمون التسبيح كما تلهمون النفس. قال سبحانه وتعالى جزاء من ربك عطاء حسابا، حسابا يعني كافيا وزائدا على اعمالهم التي عملوها في الدنيا. فهل جزاء ركعات السنة 12 ركعة في اليوم هل جزاؤه قصر ام ان القصر اعلى بكثير من هذا العمل؟ انها رحمة الله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدكم الجنة عمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ما انا الا ان يتغمدني الله برحمته سبحانه وجل وعلا. اللهم ارحمنا، اللهم ادخلنا في رحمتك الواسعة، انك ولي ذلك والقادر عليه. حساب الجزاء من ربك عطاء حسابا، حسابا يعني زائدا على اعمالهم التي عملوها في الدنيا. قال جل وعلا ثم قال سبحانه وتعالى رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يعني لا يقدر احد على مخاطبة الله جل وعلا الا اذا اذن الله جل وعلا له. لا يقدر احد على مخاطبة الله جل وعلا الا اذا اذن الله له. فمن الذي لا يقدر على مخاطبة الله يوم القيامة؟ من اهل العلم من قال انهم المشركون لا يستطيعون الكلام يوم القيامة، ومنهم من قال انهم المؤمنون لا يتكلمون لانهم يعلمون ان الله جل وعلا لا يظلم احدا سبحانه جل وعلا. ومن اهل العلم من قال ان القول بالعموم، هم اهل السماوات واهل الارض، كل خلقه جل وعلا لا يستطيع الكلام الا باذن الله جل وعلا. لا يملكون من خطابة يعني لا يقدر احد على مخاطبة الله الا اذا اذن الله جل وعلا له. قال جل وعلا يوم يقوم الروح يوم الروح منهم من قال انه جبريل، ومنهم من قال انه القرآن، ومنهم من قال ارواح بني ادم، أرواح بني آدم، وهناك أقوال أخرى. إلى الروح يعني جبريل، يوم يقوم الروح جبريل، والملائكة صفة، ومنهم من قال أن الروح القرآن، ومنهم من قال يوم يقوم الروح يعني أرواح بني آدم. يوم يقوم الروح والملائكة صفة لا يتكلمون إلا أذن له الرحمن وقال صوابا. صفة يعني يصطفون صفا واحدا، ومنهم من قال يصطفون صفوفا على حسب مراتبهم، يصطفون صفوفا على حسب مراتبهم. صوابا يعني قولا حقا كان يقول او كان يقول لا اله الا الله في الدين، يعني لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، يعني في الدنيا كان مؤمنا خالصا لله جل وعلا، كان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، يعني يوم لا يتكلمون الا باذن له الرحمن وقال صوابا. صوابا يعني كلمة التوحيد او قال حقا. ذلك اليوم الحق، هذا هو اليوم الحقيقي الذي يستحق ان يقال انه يوم. أيام الحقيقي، كل أيام الله جل وعلا حق. لماذا خص ذلك اليوم بالحق؟ لأنه هو اليوم الحقيقي فعلا. فالناس قد ماتت وقد بعثت من التراب، وشاهدت أهوال يوم القيامة، وشاهدت السماوات تتغير وتتبدل والأرض تتبدل. فهذا هو فعلا اليوم الحق الذي يستحق أن يقال له يوم. ففيه تبلى السرائر وتنكشف الضمائر، ففيه تبلى السرائر وتنكشف الضمائر، وينتصر الحق ويزهق الباطل. هنا يوم الفصل، اليوم الحق الذي ينتصر فيه الحق ويزهق فيه الباطل. وقيل ذلك اليوم الحق، يعني قول آخر، القول الأول هو هذا هو فعلا اليوم الحقيقي، القول الثاني هو الكائن لا أنا، يعني وجود الحق وجوده ووقوعه، كما قال جل وعلا إذا وقعت الواقعة. هل وقعت؟ لا. لماذا عبر الله جل وعلا عنها بالماضي؟ لأن وقوعها حق كائن لا محالة، فكأنها وقعت. إذا وقعت الواقعة عبر الله جل وعلا عنها بالفعل الماضي لتحقق وقوعها، كأنها وقعت. إذا اليوم الحق هذا هو اليوم الحقيقي، يقول الكائن لا محالة، يعني المتحقق وقوعه. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، يعني مرجعا إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، يعني مرجعا إلى الله بالعمل الصالح. إن يختم الله جل وعلا بآخر آية في هذه السورة الكريمة المباركة، إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يحذر الله جل وعلا، أنذرناكم يعني حذرناكم عذابا قريبا، يعني عذاب يوم القيامة القريب المتحقق وقوعه. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. المرء المؤمن، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، الأظهر أنه هو المؤمن، والآخر والكافر يتمنى أن يكون ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يعني يفرح المؤمن بما فعله في الدنيا بالعمل الصالح في الدنيا، يفرح المؤمن بما عمله في الدنيا ويقول ها اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، إلى آخر الآيات. والكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية. ويتألم الكافر لما يشاهد من عذاب الله جل وعلا، فيتمنى أن لو كان ترابا، يتمنى أن لو كان ترابا. قال أهل العلم فيها قولين، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يود أنه في الدنيا كان ترابا ولم يكن قد خلق، يعني يتمنى أنه كان في الدنيا كترابا، أنه لم يخلق أصلا. يبقى يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ريتني لم أخلق، فلا حول ولا قوة إلا بالله، أعزني الله جل وعلا إياك. وقيل أنما يود ذلك حين يحكم الله جل وعلا بين الحيوانات، فيفصل الله بينها حتى أنه لا يقتص الشاة الجماء من القرناء، فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها كوني ترابا، يعني بعد أن يفصل الله جل وعلا بين الحيوانات يقول لها كوني ترابا فتصير ترابا. فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ريتني كنت حيوان، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فهو الآن أسوأ من الحيوانات، أعاذنا الله جل وعلا وإياكم من النار ومن أهوال يوم القيامة ومن عذاب القبر. وريت نحاول المعاني دي نحاول نقراها ونصلي بالصورة تاني، وحال كمان ان شاء الله صلي بسورة النازعات. انت دلوقتي احنا دلوقتي مش عارفين تفسير سورة النازعات، فحاول تصلي بيها، حاول تحفظها سورة النازعات وسورة عمك، خلاص تكون حفظتها، وتحاول باذن الله وتحاولي ان انت تصلي بيها ركعتين، تحاولي تصلي بيها ركعتين. الحيوانات بتتحاسب زينا الحيوانات، ان الله جل وعلا لا يظلم مثقال ذره، وان تكو يقتص للشاة الجماء من القرناء، يقتص للشاة الجماء من القرناء، يعني واحده نطحت شاة اخرى بغير حق يقتص منها. ثم الكل يكون ترابا، فان الله جل وعلا يقتص منها، فان الله جل وعلا لا يظلم مثقال ذره، وان تكو حسنه يضاعفها، يبقى ان الله جل وعلا لا يظلم مثقال ذره سبحانه جل وعلا. احبتي في الله، بعض الاسئله هي احنا هنحاول نصلي بالسوره، هتحاول تحفظ سوره عمك، وحاول ان تحفظ سوره النازعات وصلي بيهم. لما هنقول تفسير سوره النازعات هتحس بالفرق الرهيب، انت دلوقتي بتقرا وانت فاهم لكتاب الله جل وعلا. اسال الله جل وعلا ان يفهمنا وان يعلمنا. عايزين نسال بعض الاسئله، من اول حاجه ايه هي براهين قعر؟ والدكتور ان شاء الله الدكتور محمد عبد الرحمن ان شاء الله بعد ثلاث دقائق ان شاء الله هيحاول يسالكم ويراجع على الصوره، وهنحاول ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم ان احنا هنحاول نصلي بالصوره، هنحاول نحفظها، مش هنقرا من المصحف، هنحاول على قد ما تقدرون هنحاول نحفظها. احنا الحمد لله بقالنا حوالي تقريبا شهر الدكتور حازم بيشرح الصوره، وبعديها سكاشن، يعني على قد ما قدرنا ان حاولنا نبسط معاني الكلمات، الكلمه ومعناها او يوضح معنى كذا. وبعد كده الهدف من كده ان احنا نحاول نصلي ان القران يربينا كلنا، يرقق قلوبنا عشان نستقبل ايات الله جل وعلا، ايات الله جل وعلا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واسال الله جل وعلا ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا وان يزدنا علما. اللهم ارزقنا الجنه وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسالك مرافقه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. اللهم متعنا بلذه النظر الى وجهك الكريم، والشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم، والشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا ورقاب امهاتنا ورقاب ابنائنا وازواجنا من النار، رقابنا من النار. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، إنني ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نود أن نشكر أخونا دكتور مصعب على ما قدم وعلى على اتياني بالمعالي في صورة مبسطة، أسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان حسناته. وإحنا بالنسبة لنا هنبتدي بعض الأسئلة، مش هنطول عليكم إن شاء الله، أسئلة بس تنم عن فهم، وإحنا إن شاء الله قرأنا اللي أنتوا كتبتوه فينم عن فهم لهذه الصور. فإحنا بس عايزين نعلى شوية في الأسئلة، هنجيب أسئلة بمعنى إيه؟ بدل ما هنقول المعنى كذا أو معنى الآية، مثلا كيف الجمع بين آية كذا وآية كذا، أو مثلا هنجيب آية من بره وهنطلب منك إن أنت تجيب دليل عليها من الآيات اللي أنت قرأتها. وأول سؤال عايزين كيف يستدل من هذه السورة على براهين البعث؟ إحنا ذكرنا قبل كده في أول مرة وقلنا إن آيات التدبر بنستدل بيها على البعث، طب كيف يستدل بها؟ اللي عارف يكتب. تمام، طيب، وخلقناكم أزواج، ماشي، ده كويس، دي تدل على إيه؟ أستدل بها إزاي؟ تمام، إحياء الأرض بعد موتها، الموت، وجعلنا النوم سباتا، تمام. كما خلقناكم أول مرة، تمام. طيب، في حاجة تانية؟ يدل على البعث على أحياء من عدم. هو لسه بس في خلق السماوات والأرض. جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، تمام كده، اللي هو خلق السماوات والارض. يبقى احنا بنستدل بخلق السماوات والارض زي قول الله جل وعلا: الم نجعل الارض مهدا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فرعا شدادا. ده هو كله خلق السماوات والارض. فنستدل على ذلك خلق الإنسان أو قدرة الله جل وعلا على البعث، لقوله جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق الإنسان وأن يبعثه مرة أخرى. يبقى دي أول حاجة اللي هو خلق السماوات والأرض. أيضا كما قلتم إحياء الأرض بعد موتها، أو إحياء الأرض بعد موتها، كما قال الله جل وعلا: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. جزاك الله خيرا. إن وجنات ألفافا، استدل على الآية: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. أيضا كما قلتم إحياء الموتى في الدنيا اللي هو وجعلنا نوم. فالموت أو النوم هو موتة صغرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. فأيضا يستدل بذلك على البعث. وآخر حاجة قلتم الاستدلال بخلق الإنسان، كما قلتم: وخلقناكم أزواجا. فالله جل وعلا الذي خلق الإنسان قادر على أن يعيده مرة أخرى يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. تمام، يبقى هذا ما شاء الله أول سؤال كده، أنتوا ما شاء الله كويس جدا. طيب، السؤال اللي بعد كده، قول الله جل وعلا: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. فتأتون أفواجا، أفواجا بمعنى إيه؟ جماعات. تمام، طيب، كيف نجمع بين هذه الآية وقول الله جل وعلا في آخر سورة مريم: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي منفردا. تمام، جزاكم الله خير. فعلا يبقى جماعات أي في البعث، بعثهم فإنهم يبعثون جماعات جماعات، كما قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أي من الأجداث أي من القبور، عند بعثهم من قبورهم. قوله جل وعلا: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. أما قوله جل وعلا: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فهذا عند لقاء الله جل وعلا للسؤال والحساب. جزاكم الله خير. طيب السؤال اللي بعد كده: اذكر آية تدل على قول الله جل وعلا: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. من آية من سورة النبأ تدل على هذه الآية؟ وكل شيء عصرنا كتاب. جزاكم الله خير، واضح أنكم ذكين جدا ما شاء الله. تمام، عايزين نجمع بين آيتين. قوله جل وعلا، طب هنأخر ديت عشان ما أقولكوش اللي جاي. طب عايزين آية بمعنى قوله جل وعلا: كلما خبت زدناهم سعيرا. كلما خبت أي النار زدناهم سعيرا، عايزين آية: فذوقوا فلن نزدكم إلا عذاب. جزاكم الله خير. طيب تمام، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. كيف الجمع بين هذه الآية وقول الله جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. جل وعلا في هذه الآية يقول: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب، وفي الآية الأخرى: ولا يكلمهم الله. فكيف الجمع؟ هل يكلمهم الله جل وعلا أم لا يكلمهم؟ تمام. وطبعا يعني الجمع من وجوه، يعني في كذا طريقة للجمع. أول حاجة معنى لا يكلمهم الله، أي لا يكلمهم الله جل وعلا كلاما ينفعهم، يعني لا يستفيدون من هذا الكلام، لأن الله جل وعلا لا يغفر له. لكن هل يكلمهم الله جل وعلا؟ ربما يكلمهم الله جل وعلا، كما في آية المؤمنون: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يبقى أول حاجة الله جل وعلا لا يكلمهم كلاما ينفعهم، هذا بمعنى. أما الوجه الآخر للجمع أن مواقف القيامة تتعدد، يعني إيه؟ ربما يكلمهم الله جل وعلا في وقت من الأوقات للتوبيخ وللتأنيب وليبشرهم بالعذاب كما قلنا هذه الآية، وربما لا يكلمهم الله جل وعلا كما قال في آية المرسلات: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فمواقف القيامة تتعدد، ربما في بعض الأوقات يتكلمون، وربما لا يتكلمون، وربما يرد الله جل وعلا عليهم، وربما لا يكلمهم الله جل وعلا. يبقى المواقف القيامة تتعدد، ولو كلمهم الله جل وعلا فإنهم ويؤنبهم جل وعلا كما قلنا. وثم جمع آخر ألا وهو الذي يقول لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، هم ملائكة العذاب. ولكن يعني الأولى القولين الأوليين اللي هو مواقف القيامة تتعدد، تمام، ربما يكلمهم الله جل وعلا في بعض الأوقات للتوبيخ، وربما لا يكلمهم الله جل وعلا. نعم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، قال إنكم ماكثون. القول الآخر أي لا يكلمهم، أي لا يكلمهم الله جل وعلا كلاما ينفعهم، تمام. قول الله جل وعلا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذاب، يعني ما الضمير هنا يرجع على إيه؟ لا يسمعون فيها على إيه؟ الجنة، تمام. طيب هل من قول آخر؟ نعم. لا يسمعون فيها أي في الجنة، ده القول الأول وده المشهور. أما القول الآخر لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، أي لا يسمعون عند شربهم الخمر، تمام، يعني أي أن الخمر لا تؤدي إلى زهاد عقولهم كما يحدث في خمر الدنيا، أي لا يسمعون فيها، أي عند شربهم الخمر. والدليل على ذلك وكأسا دهاقا، الآية اللي قبلها وكأسا دهاقا أي كأس الخمر الممتلئة الصافية، لا يسمعون فيها أي لا يسمعون عند شربها لهوا ولا كذاب، لا تؤدي إلى زهاد عقولهم بعكس خمر الدنيا. قوله جل وعلا وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. آية تدل على هذه الآية أو آية شبيهة بها، هي الآية هنا ظاهرها التخيير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن هي أصلها للتهديد. والدليل على ذلك إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، تمام. الآية الصالحة ما شاء الله، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، هي ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه. الآية للتخيير إزاي؟ طيب إحنا بنقول إيه؟ الله جل وعلا يقول الحق وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اللي عايز يؤمن يؤمن واللي عايز يكفر يكفر. اللي يشوف كده زي بعض الناس ما بتستدل إن ده في الأمر للتخيير، لكن هي الأمر مش للتخيير، ده الأمر للتهديد. والدليل على كده تكملة الآية أي من يكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. التخيير في فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم، الآية الشبيهة بها ذلك اليوم حق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآب. الذي يستمع إلى هذه الآية يظن أنها للتخيير، وإنما هي للتهديد لمن لم يطع الله جل وعلا ويرجع إليه. والدليل إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. تمام كده؟ طب آية بمعنى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكون. ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب. طيب طالما احنا قلنا الايه دي بقى، هو هنا نهايه الايه ولا يكتمون الله حديثا، اي لا يكتم الكافر الله جل وعلا حديثا اي من اعماله شيء، الكافر يشهد على نفسه يوم القيامه. طيب حاجه بقى بره يعني من هنا جبنا الايه، بس حاجه هنقولها بره الصور، كيف نجمع بين قوله جل وعلا ولا يكتمون الله حديثا وقوله جل وعلا في سورة الأنعام والله ربنا ما كنا مشركين؟ يعني الكفار ها هنا يجحدون وينكرون أنهم كانوا مشركون، وفي آية النساء ولا يكتمون الله حديثا، أي يشهدون بكل ما فعلوا. كيف الجمع؟ انهم يظنون انهم على صواب. تمام. انا يا رب يوم تشهد عليهم جمع ويختم على سنتين حين يكذبون. نعم. يقول ايه؟ نفس ما قلنا ثاني بقى، ان المواقف يوم القيامة تتعدد. فيوم كألف سنة تتعدد فيه الأحوال، فأفر لما يقول بعضهم لبعض هلم نقول لربنا والله ربنا كنا مشركين، فيقولون ذلك، فحينئذ يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم فحيد ولا يكتمون الله حديثا. من حديث ابن عباس طبعا اللي اخرجه الطبري، اتى رجل ابن عباس رضي الله جل وعلا عنه فقال سمعت الله جل وعلا يقول والله ربنا ما كنا مشركين، وقال في آية اخرى ولا يكتمون الله حديثا. قال ابن عباس اما قولهم والله ربنا ما كنا مشركين فانهم اي المشركون لما راوا انه لا يدخل الجنه الا اهل الاسلام قالوا تعالوا نجحد، فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فختم الله على افواههم وختمت ايديهم وهم. تمام. مفهوم الآية دي؟ طيب يعني هنقول بعض السؤال كده ممكن يعني بعيد شوية، بس احنا يعني انتم ممكن كلكم عارفين، عايزين قاعدة فقهية من الصورة اللي احنا خدناها دي. انا اقربها لكم قاعده فقهيه في يعني الجزاء من جنس العام. ماشي صح. طب الدليل عليها ايه؟ تمام ما شاء الله. تمام. طيب عايزين حاجه ثانيه. الجزاء من جنس العمل ده صح. عايزينكم عدد فقهيه تاني، انتوا كلكم عارفين هو ألف ثم عرف ثم كلف، حلوة قوي. بس احنا هي دي مش قاعدة فقهية كده، هي دي اللي انتوا قصدكم عليها. بس في حاجة تانية بنفس المعنى، ألف ثم عرف ثم كلف صح، بس احنا عايزين القاعدة اسمها ايه؟ انتوا كلكم عارفينها. ولما قلنا يعني نذكر الله جل وعلا لما ذكر آيات التدبر أولا قبل أن يذكر آيات العذاب وأحداث القيامة، تخليها قبل التعليل، تعليل قبل التعليل. طب هي معروفة سهلة سهلة، أنتوا هتقولوها. أيوه هي دي، الترغيب قبل الترهيب، إن أنا أرغبه وبعدين أرهبه. يبقى دي قاعدة فقهية تانية، الترغيب قبل الترهيب. تمام، يبقى احنا كده من الصورة خدنا يعني ايه قاعدتين فقهيتين، الأولى الترغيب قبل الترهيب، وسؤالنا قبل كده. تمام. كل شيء معاك. تمام ان شاء الله. طيب احنا هو سؤال اخير ان شاء الله، ما هي صفات العذاب في السورة مع ذكر الدليل؟ يعني احنا قلنا صفات العذاب في هذه السورة، عايزين صفات العذاب مع ذكر الدليل. تمام متنوع وكده، بس عايزين الدليل بقى، كل حاجة وجنبها الدليل. العذاب المتنوع حميما وغساقا، تمام مظبوط. متجدد فلن نزيدكم، مستمر لابسين فيها، ها متنوع خلاص حميما وغساقا، مستمر لابسين فيها، تمام لابسين بالسين مش بالسين. متزايد فذوقوا فلن نزيدكم، ها قريب الدليل، عذاب قريب، تمام. بس ايه الدليل؟ تمام انه نزلكم عذاب قريب، لسه حاجه. احنا قلنا عذاب مستمر والدليل لابسين فيها احقاب، وقلنا متنوع الا حميما وغساق، وقلنا متزايد فذوقوا فلن نزيدكم الا عذاب، وقلنا قريب إنا أنذرناكم عذابا قريبا، لسه حاجة. ماشي عذاب نفسي، تمام. أيوه الآن ستعلمون ده كويس، بس معناها إيه؟ تمام، عذاب دنيا وأخرى، تمام هي دي. يبقى عذاب في الدنيا والآخرة من صفات العذاب. كلا سيعلمون، أي في الدنيا من الابتلاءات التي تأتيهم في الدنيا وعند موتهم، ثم كلا سيعلمون أي يوم القيامة لما يروا ما أعده الله جل وعلا لهم في الآخرة. تمام، يبقى كده احنا عرفنا صفات العذاب. واضح ما شاء الله ان انتم مذاكرين كويس جدا، وواضح ما شاء الله ان انتم فاهمين، اسال الله جل وعلا ان يبارك فيكم. طيب هل في حاجه مش مفهومه في الصوره؟ احنا كده الحمد لله يعتبر ختمنا الصوره خلاص، هنبتدي ان شاء الله المره الجايه في سوره النازعات. هل في حاجه مش مفهومه؟ مش فاهم يعني في الاختبار خيار. رب السماوات اي مالك ولا خالق ولا اله؟ تمام، هي هنا بمعنى رب السماوات اي مالك السماوات والارض، المعنى مالك مش هو الخالق بمعنى الرازق المدبر كذا كذا كذا، لكن هي هنا رب السماوات والارض وما بينهما بمعنى مالك السماوات والارض وما بينهما. وده كده الحمد لله رب العالمين. انا جبتها مخصوص عشان كده. هنا بمعنى مالك، مالك السماوات والأرض. لكن هنا في الآية تمام، بمعنى احنا عارفين الرب هو الخالق الرازق المدبر كذا كذا، لكن هنا معناها رب السماوات والأرض أي بمعنى مالك السماوات والأرض. هو كده كده معروف أن الله جل وعلا هو الخالق تمام، لكن هو الخالق والمالك هنا بمعنى مالك. كيف الجمع بين دون القرد؟ احنا قلنا ان احداث القيامة تتعدد تمام، او بمعنى اصح يوم لما ينظر الكفار الى ان الله جل وعلا يدخل المؤمنين الجنة فيقولون فيما بينهم تعالوا نجحد، يعني نكذب اننا كنا نكفر في الدنيا او نشرك في الدنيا، فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين، يا رب احنا كنا في الدنيا مش مشركين، فيختم الله جل وعلا على افواههم تمام، وتتكلم ايديهم وارجلهم، فعندها لا يكتمون الله حديثا، خلاص تتكلم الجوارح. مفهوم؟ تمام. هل اسم الخمر الذي موجود الآن أخذ من القرآن؟ يعني إيه؟ يعني هم سموا الخمر كده عشان خاطر هو ذكر في القرآن؟ لا، المقصود هو الخمر أصلا هو اسم كده من قبل ما ينزل بلغتهم يعني هو كان اسمه خمر قبل الاسلام، والقران نزل بلغه العرب تمام، فهو الله جل وعلا يخاطب القوم بلغته. ممكن السؤال الثالث؟ طيب لحظه. هو السؤال الثالث كان اذكر ايه تدل على هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كنا عايزين آية تدل على ذلك. تمام؟ وقلنا وكل شيء أحصيناه كتاب. وطبعا السؤال اللي لبس رب السماوات والأرض وما بينهما، تمام؟ زي ما قلنا رب هنا بمعنى مالك، عشان كده عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لما أبرهة جاء ليهدم الكعبة فقال الكلمة المشهورة اللي احنا عارفينها، للبيت رب يحميه، أي مالك يحميه، تمام؟ البيت رب أي مالك. مفهوم كده يا جماعة؟ في سؤال مثلا تاني ولا حاجة؟ جزاكم الله خير. والله وكان ذهاب معظم التفاسير اللي انا قراتها يعني ذكرت ان هي ما حدش ذكر ان هو اللبن، كله ذكر التمر. كله ذكر ان الخمر، وبعدين الدليل على ذلك ان هو ذكر بعدها لا يسمعون فيها لغو ولا كذاب. حتى بعض العلماء زي ما قلنا استدلوا ان هو لا يسمعون فيها اي في عند شربهم الخمر لغو ولا كذاب. وبعدين يعني زي ما الدكتور حازم قال الله جل وعلا ذكر يعني النعمة الأسدية في الجنة، ليه ما قالش مثلا حاجة تانية؟ ليه ذكر الحدائق والأعناب والكواعب الأتراب والكأس الدهاقة؟ ليه؟ يعني ليه ذكر الحاجات؟ يعني عشان يحفز يعني المؤمنون في الدنيا يثبتون شهواتهم، فالله جل وعلا يريد أن يطمئنهم أن في الجنة ما كبتموه في الدنيا ستجدونه في الآخرة في الجنة، تمام؟ وبعدين القوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عندهم المهم هو اللبن أو الماء، حتى أهم حاجة عندهم كانت الخمر، فيطمئنهم الله جل وعلا أن في الجنة خمرة، تمام؟ بس مش زي خمر الدنيا، لا يسوى ولا كذاب. هو دلوقتي تفسير، احنا خلصنا التفسير خلاص، فاحنا في اخر النهارده كان مراجعه عامه عن الصوره، تمام؟ مراجعه عامه عن الصوره، ففيها بعض الاسئله، فاحنا بنسال كان في سؤال اللي هو براهين البعث. تمام، في أخت بتسأل عايزة تعرف براهين البعث. إحنا قلنا بيستدل بآيات التدبر على البعث يوم القيامة. إزاي؟ قلنا بنستدل أول حاجة بخلق السماوات والأرض. تمام، قال الله جل وعلا في الآيات: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، فهذا يدل على خلق السماوات والأرض. تمام، فالذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يبعث الإنسان مرة أخرى، والدليل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فهذا دليل على قدرة الله جل وعلا على بعث الأنفس يوم القيامة. ده أول دليل. طيب، أيضا من الآيات: وخلقناكم أزواجا، فالذي خلق الإنسان أول مرة قادر على إعادته، كما قال جل وعلا: كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. طيب الثالث زي ما قلنا النوم، فالنوم هو موتة صغرى، فالنوم هو موتة صغرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي بعد ما أماتنا وإليه النشور. فالذي يبعث الدنيا على نومك قادر على أن يبعثك يوم القيامة. أما الأخير فهو إحياء الأرض بعد موتها، كما قال جل وعلا: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. فالذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الإنسان بعد موته، كما قلنا. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. له ولا كذاب معناها أنه لا يسمعون من يتكلمون بالباطل كما في الدنيا، صح أم خطأ؟ هو طبعا ده يعني دوت مش معنى، ده إحساس، يعني هم لا يسمعون فيها لغو ولا كذاب بصفة عامة، لا يسمع كلاما ليس فيه فائدة ولا كذبا، كما كان في الدنيا. بقى ده حاجة بجد احنا بنقولها، ما هو احنا هنسمع الكذب واللغو فين؟ ما هو في الدنيا، ما هو يا اما في الدنيا يا اما في الآخرة يا اما في القبر، وهذا لا يحدث لا في القبر ولا في الآخرة. يبقى اللغو والكذاب فين؟ في الدنيا، مفيش الا في الدنيا. هو ده احساس، يعني ده احساس، لكن مش شرط يكون كل اللي كان بيتعبهم في الدنيا اللغو والكذب. ربما يكون حد اوذي، مثلا حد اتحبس فما سمعش كذب ولا حاجه، عصاب بيقتل او بيذبح او كذا او كذا، فده هيكون تعذيب في الدنيا مثلا او التعذيب، وليس اللغو والكذاب. لكن كل واحد بيجيبها بشعوره باحساسه. هو بس في حاجة أخيرة، أسماء الصورة، يعني عشان لو خلصنا كل حاجة في الصورة، أسماء الصورة إيه؟ الصورة اللي احنا بنقولها النبأ وعم، أنا شايف التاؤل هي أصلا تساؤل. تمام مظبوط. في اسم ثاني او اسامي ثانيه هو النبأ ده، يعني معظم المصاحف ذكرت سوره النبأ. تمام. وعم البخاري والكشاف وابن عطيه ذكروا اسم السوره عم، وعم يتساءلون كمان القرطبي، الوحيد اللي ذكر عم يتساءلون هو القرطبي، وبعضهم ذكر التساؤل والمعصرات. تمام. وهم خمس اسامي للسوره ذكره الإمام الرازي. تمام. يبقى أول اسم النبأ ودوت المشهور وفي معظم المصاحف، وبعدين عم ذكره البخاري والكشاف وابن عطية، وبعدين عم يتساءلون ذكره القرطبي، وبعدين التساؤل، وبعدين المعصرات. تمام كده. دي أسامي السور، أسامي السور. لو سمعت التساؤل او المواصلات تبقى عارف ان هي المقصود بها سوره النبأ. طيب في اي سؤال قبل ما نختم ان شاء الله؟ رابط جروب المعهد مفيش مشكلة، لو اتكتبت عادي مفيش مشكلة. أي سؤال تاني؟ إن شاء الله يكون في الصورة كلها. بس كنت عايز اقول حاجه اخيره معلش قبل ما اختم. حاولوا تقرأوا كويس، تمام؟ لأن دلوقتي هتلاقي شبهات كتيرة جدا، يعني بعضهم الآن من يذكر أن المسلمون أو العصاة لا يدخلون النار، تمام؟ مفيش حد هيخش النار من المسلمين العصاة، إنما هيكون حول جهنم، ثم لنحضر النار حول جهنم جثية. اللي هو بس هيكون عذابه ان هو ايه، يبقى حوالين النار، ولكن مفيش حد فيهم هيخش النار وكلام من ده. فالشبهات كترت قوي، وبقى في ناس بتسمع للباطل. يعني هو الواحد فوجئ باحد الناس وبيقول الكلام ده في المسجد، فطبعا قعدنا نتكلم معاه ونفهمه والحاجات دي كلها، فمش هتقدر ترد عليه انا القران، لان هو خلاص فلان فلانية هيسمع كلامك انت. لكن لما تقول له قال الله قال الرسول، خلاص هو ما بيعرفش يتكلم، هو بيقعد الاول يجادل، وبعد ما بتجيب له المصحف وتطلع له الايه ايه ايه ما بيقدرش يفتح بقه، بيسد. فحاولوا تقرأوا كويس، وحاولوا تتدبروا في القرآن. ده بس نصيحة إن شاء الله أخيرة، وأسأل الله يعلمنا ما جهلنا، وأسأل الله ينفعنا بما علمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.